بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 18 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. فنقول في الإعراب: ما قام القوم ما نافي، ما نافية، وقام فعل ماضي مبني على الفتح، والقوم فاعل مرفوع مبني على الضم في محل رفع. خطأ، عينا خطئوني إذا أخطأت. القوم إذن فاعل مرفوع ولم ترفع، ضم ظاهرة في آخر، إلا أداة استثناء. زيد بدل من القوم، وبدل مرفوع مرفوع وعلامة رفعه في ضمة ظاهرة في آخر. النوع البدل هنا إيش نوع؟ بعض من كل، بعض من كل. طيب، الوجه الثاني النصب على الاستثناء، فأقول: ما قام القوم إلا زيدا. إعرابها: ما قام القوم ما نافيه، قام فعل ماضي والقوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. تمام. طيب، جاءنا واحد يقول: ما قام القوم إلا زيد. خطأ. كيف خطأ؟ ما قام القوم إلا زيد صحيح، هذه لا بدل ولا استثناء، والمؤلف يقول إما بدل أو إلا استثناء، وهذه لا تصح بدلا ولا استثناء. طيب، في القرآن الكريم: ما فعلوه إلا قليل منه، وفيه أي أيضا فشربوا منه إلا قليلا منه، فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذه منصوبة على الاستثناء. والنصب هنا واجب ولا واجب؟ جائز، واجب يا أخوان، لأن اللي قبلها تام مثبت، فشربوا منه، ما قال ما شربوا منه، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، فالاستثناء هنا واجب، النصب على الاستثناء واجب. ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا جائز، لكن في غير القرآن، القرآن ما لنا أن نتكلم بغير ما جاء به. طيب، لكن القرآن: ما فعلوه إلا قليل، جاء البدل ولم يجئ النص، جاء البدل ولم يجئ النص، لأن البدل أدل على المعنى. فمثلا إذا قلت: ما قام القوم إلا زيد، فزيد لا شك أنه قائم. كيف تقول إلا زيدا منصوب على الاستثناء وتستثنيه؟ فالبدل أوضح من الاستثناء وألصق بالمعنى، ولهذا جاء في القرآن: ما فعلوه إلا قليل، جاء على البدل. ويمكن أن نعلم أن المؤلف يرجح البدل لأنه قدمه في التمثيل، فقال: إلا زيد وإلا زيدا. وعلى هذا فنقول: يجوز فيه إذا كان ما قبل إلا تاما منفيا، يجوز فيه خالد كما السائل، يجوز فيه وجهان: الوجه الأول البدل، والثاني النصب على الاستثناء. وأيهما أرجح؟ البدل، لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو ألصق في المعنى. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول النحويون المؤلف ما قاله لأنها نادرة، يقول إذا كان الاستثناء منقطعا وجب النص، لم يجوز الوجهان، يجب النص ولا يجوز الوجهان. نعم، ما هو الاستثناء المنقطع؟ هو الذي يكون فيه ما بعد إلا من غير جنس ما قبله، هذا المنقطع يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبله. مثاله، قالوا مثل أن تقول قدم القوم إلا حمارا، قدم القوم إلا حمارا، الحمار من القوم؟ لا، لكن قد يعبر العرب بمثل هذا، يقول قدم القوم إلا حمارا، يمكن الحمار ضاع فيكون الناس جاءوا والحمار لم يأتي. في هذه الحال قالوا يجب، ها، يجب النصب. وقال ابن مالك وانصب من قطع، وانصب من قطع. ثم قال وعن تميم فيه إبدال وقع، يعني لغة بني تميم يقولون يجوز الوجهان سواء كان الاستثناء منقطعا أم متصلا، فبني تميم يجعلون القاعدة واحدة، والقرشيون يقولون لا، إذا كان الاستثناء منقطعا يجب أن نقطعه في الإعراب وأن لا نجعل بينه وبين ما قبل إلا صلة، لأنه من غير الجنس. التميميون أسهل، لأن الإنسان ما يخطئ، ولكن القرشيين أقعد، لأن البدل يكون غالبا من جنس المبدل منه، فأنت إذا رفعته معناه جعلت الحمار من جنس القوم، وهذا مشكل. على كل حال نحن علمناكم بهذا، وإن كان المؤلف ما ذكره للفائدة. أعود مرة ثانية فأقول إذا كان ما قبل إلا تاما منفيا جاز فيه وجهان، البدل وهو الأفصح، والثاني النصب على الاستثناء، إلا إذا كان الاستثناء منقطعا فإنه لا يجوز البدل، يتعين النصب، يتعين النصب. انتهينا الآن ولا لا؟ طيب، إذا قلت لم يتهاون الطلبة بالدرس إلا فلان، حرك فلان، لم يتهاون الطلبة في الدرس إلا فلان، فلان وفلانا، صح؟ طيب، فلان وفلان أيهما أفصح؟ فلان الرفع، البدل أصح. طيب، تقول ما رأيت أحدا إلا زيدا، أيهما أفصح؟ وجهان، والصورة واحدة، الصورة واحدة، لكن الاختلاف في الأعراب فقط. ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما يمكن تقول إلا زيد الآن ولا إلا زيد، ليش؟ لأنه منصوب على كل حال، إن جعلته مستثنى فهو منصوب، إن جعلته بدلا فهو منصوب، لكن الإعراب يختلف. فمثلا سأعرب الآن وعينوا الأفصح، ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما نافيه، رأيت فعل وفاعل والتفصيل معروف، وأحدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، إلا زيدا، إلا أداة استثناء، وزيدا بدل من أحد، وبدل منصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، صحيح هذا؟ طيب خذوا هذا صحيح، ما رأيت أحدا، عرفنا إعرابها، إلا أداة استثناء وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخره. صحيح ولا صحيح؟ الإعراب صحيح لكن الإعراب الأول أفصح. طيب، ما مررت بأحد إلا زيد، جوز ولا لا؟ ما مررت بأحد إلا زيد، ما مررت بأحد إلا زيدا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكنه لا مرجوح، لكنه مرجوح. الأرجح إلا زيد وهو البدل. الحالة هذه ما فهمناها الآن. الحالة الثانية، إذا كان الكلام تاما منفيا جاز في المستثنى وجهين، كذا وجهان صح. إذن المعنى صحيح واللفظ خطأ. جاز في المستثنى وجهان، الوجه الأول البدل وهو الأفصح، والوجه الثاني النصب على الاستثناء. البدل لأنه لغة القرآن، ولأنه ألصق في المعنى، لأن حقيقة الأمر أن الفعل مسلط على ما بعد إلا. طيب، هذا إذا بقي عندنا الحالة الثالثة، أخشى ما يمكن. طيب باقي ثلاث دقائق، لا ما بقى شيء. نعم، أين؟ ها؟ الغرض من المبتدئين، وكلما كثرت الأمثلة على المبتدئين صار أفهم لهم. ما غاية إلا غاية. قام القوم إلا زيدا، وقال خرج الناس إلا عمرو. خرج هي قام. أي طيب. لا لا، الناس أعم من القوم. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الاستثناء لغة واصطلاحا؟ نعم. كيف فاعل؟ مشكلة الواو فاعل في فعلوه. أنت ما حضرت أمس؟ إيه، أجل المشكلة. نعم. بدل مني يعني بدل من الفاعل وبدل المرفوع. طيب استمر. لا، مرفوع وعلامة رفعه. تمام. طيب الوجه الثاني فيما إذا كان موجبا منفيا، فيما إذا كان تاما منفيا، الوجه الثاني النص. مثل ما قام القوم إلا زيدا. أعرفها. نعم. لا ما تلغى، لأنها إذا صار لي بعدها منصوب في عاملة إلا أداة استثناء. نعم. زيدا منصوب على الاستثناء. أحسن. طيب نعم. نعم. نريد مثالا آخر يكون فيه ما بعد إلا بدلا وهو مجرور. نظرت الشيخ الطبلاوي الا خالد ما نظرته ما نظرت يا الطبلاوي الا خالد ما نظرت الى الطلابي الا خالد. وش تقول في المثال؟ صحيح صحيح اين ها ليش خالد اي بدل عرفت عنه شيء طيب لا لا نظرت في المفاعل نظر في عدنا جميع السكون اتصال ضمير رفع التحدي حتى ضمير مبني عظم في محل ضمير ايش وش نعم لعظم في محل رفع الفاعل الى حرف جر لا محل مبني على السكون لا محل رفع الاعراب الطلاب اسم مجرور الى وعلى جر الحسب الظرف على اخره الا على استثناء خالد بدل الطلاب مجروعا طبقا. طيب الا اذا استثنى ملغى ولا عامل؟ اذا ملغى. طيب خالد بدل من القول وبدل المجرور مجرور من الطلاب. نعم لو قال قائل ما نظرت الى الطلاب نعم الا خالد خطا. طيب قال الا خالدا صحيح ما يجب وافقونك على هذا محمد توافق صحيح. طيب القسم الثالث او الحاله الثالثه يقول مؤلف احنا اظننا نبهنا على لغات الحجازيين ها في التام غير الموجب وقلنا إن لغة الحجازيين فيما إذا كان الاستثناء منقطعا إيش وجوب النصب. قال ابن مالك وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. طيب الحالة الثالثة يقول وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. ما معنى ناقصا؟ يعني لم يستكمل عمله يعني أنه ما تم الكلام ما تم الكلام فهنا يقول يكون على حسب العوامل حسب العوامل السابقة السابقة على إلا فإن اقتضت العوامل الرفع رفع وإن اقتضت النصب نصب وإن اقتضت الجر جر حسب العوامل. طيب مثاله ما قام إلا زيد ما قام ناقص ناقص الآن إلا زيد تم الكلام الآن. زيد هنا نقول يكون على حسب العوامل والعامل السابق لإلا يقتضي إيش رفعه على أنه فاعل وعلى هذا فيجب الرفع فنقول ما قام إلا زيد ما نافية قام فعل ماض إلا أداة استثناء ملغاة زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم واخر. طيب لا يجوز أن نقول ما قام إلا زيدا هذا ممتنع لأن العامل الذي قبل إلا يتطلبه مرفوعا فاعلا. ولا يجوز أن نقول ما قام إلا زيد ليش؟ لأن العامل يتطلبه على أنه فاعل والفاعل مرفوع. طيب ما رأيت إلا زيدا ما اللي بيقول مثال اللي قال وما ضربت إلا زيدا ما ضربت إلا زيدا هنا العامل يتطلب ما بعد إلا منصوبا ما ضربت إلا زيدا فنقول ما ضربت فعل وفاعل وأداة نفي. أولا طيب فعل وفاعل وأداة نفي وإلا أداة استثناء ملغاة وزيدا مفعول به منصوب ما نقول مستثنى، لأن العامل السابق لإلا يتطلبه مفعولا به، فنقول زيدا مفعول به منصوب على النصب فتح ظاهر على آخر. طيب، ما أكلت إلا خبزا مثلها، نعم مثلها، ما شربت إلا لبنا مثلها، وهكذا. ما دام العامل يتطلبها فهي على حسب العوامل. ويقول ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، ما مررت فعل وفاعل وحرف نفي، وإلا أداة استثناء ملغاة، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلم جر كسر ظاهر في آخره. وهنا لا يجوز أن أقول ما مررت إلا بزيدا، ما يجوز، لأن العامل يتطلب أن يكون ما بعد إلا مجرورا فيجب جره. طيب، المؤلف رحمه الله مثل بالناقص بمثال مصحوب بالنفي، مثال مصحوب بالنفي، وهو كذلك، لأنك لو لم تصحبه بالنفي ما استقام الكلام. لو قلت مررت إلا زيدا، إلا زيدا، ها، لو قلت قام إلا زيد يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. رأيت إلا زيد، إلا زيدا، ما يستقيم، لا يستقيم إلا بنفي أو شبه. فهذه هي الحال الثالثة للمستثنى بإلا، وأظن المقام واضح ولله. طيب، نعود الآن لنجملها مرة واحدة. إذا كان الكلام تاما موجبا فما الحكم؟ أي نعم، نعم، على الاستثناء، ها؟ نعم. مثل قام زيد، قام القوم إلا زيدا، نعم صح. إذا كان الكلام تاما منفيا، حسن، يعني كلام تام منفي على في البدل أو على النصب، إيش؟ في وجهين، في وجهان، يكون بدلا ويكون منصوب على استثناء. بدلا من إيه؟ يكون بدلا من النصب وما ينصب على استثناء، ها؟ إما أن يكون بدل منين؟ إن كان مرفوعا منين بدل؟ جزاك الله خير. قبل ما قبل، وش اللي قبل؟ قبل إيش؟ الجملة اللي قبل، يعني بدل من الجملة اللي قبلها، ما من الفاعل اللي قبلها، ولا مثل جاء القوم، ها، قام القوم، ما يصلح المثال، ما قام أحد، ها، إلا زيد، ما قام إلا زيد، كيف؟ مثل المثال الحال الوسطى. ما قام أحد إلا زيدا، هذا يعني ينصب، انتهينا من هذا، تقول ينصب على الاستثناء، وعلى البدل من إيش؟ البدل من الفاعل، ها؟ آخر واحد على ما قبل إلا، ها؟ على ما قبل إلا، عرفت من رفع يده، لكن خير إن شاء الله. بدل مما قبل إلا، مما قبل إلا، يكون بدلا مما قبل، مما قبل إلا. طيب، فهمت الحسن؟ قلت كذا، ها؟ قلت كذا، والجملة اللي قبل إلا، مش هو جملة بدل مما قبل، ها؟ كيف؟ هل قال مما قبل إلا؟ اللي قبلها يعني قبل إلا، مما قبلها، قبل الفعل وحرف نفي وفاعل، لا من الفاعل، من الفاعل. الآن قلت من الفاعل، لو قلت بعد من الفاعل، وكل واحد يخطي حسن، اللي ما يخطي ما يصيب. نعم. طيب يا بندر، ما رأيت أحدا إلا زيدا، هل يجوز فيه البدل ولا ما يجوز؟ كيف تقول إذا أردت البدل؟ إلا زيدا. وإذا أردت الاستثناء كذلك. ليش؟ لأنه بدل من الموصول يكون موصول. إذن يختلف في الإعراب ولا في النطق؟ إذا كان ما قبل إلا منصوبا يختلف في الإعراب. في الإعراب فقط. النطق زين. أعرفه على وجه أنه بدل. ما رأيت أحدا إلا زيدا. ما نافية. نعم. رأيت فعل فاعل. نعم. وأحدا مفعول به منصوب على متصل حرف الظاهر على آخره. نعم. إلا أداة استثناء ملغاة. أحدا بدل من زيدا بدل من أحد منصوب وعلامة وعلامة رفع حرف الظاهر وعلامة رفع شو اسمه؟ تابع البدل. ايش زيدا الا زيدا إيه. نعم زيدا بدل من احد نعم منصوب مثله على نصبه وبدل منصوب منصوب مثله على نصبه احسنت من اي اقسام قوله تعالى ولا نعبد الا اياه القسم الأخير الأوسط أن الجملة استكملت نعبد نحن المهم من أي أقسام الثلاثة هيا سلام الثاني ناقص منفي ها؟ ناقص المنفي من ناقص المنفي وناقص ولا نعبد إلا إياه من الثالث هذه من الثالث والثالث نعم الجملة الثالثة أين ما استوعبت معمولة طيب ما يلا تفضل ايه اعرف لا نافية فعل ماضي فعل مضارع نعبد فعل مضارع ما قرأت أنواع الأفعال طيب كيف تأكد طيب صح فعل مضارع هو يبنى المضارع المضارع لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسبة المضارع لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسبة وهنا ما فيه نون توكيد ولا نسبة نعم ولا نعبد هو إذا المستتر إيش وجوبا تقديره نحن نحن نعم إلا ملغى ملغاة طيب حمك الله ها منين حلم به هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب حرف توافق عن حلم به نعم شكون يا جماعة صحيح تمام كمل ايه مبني مبني على السكون في محل نصب حرف طيب ولها اي مضاف مبني على السكون لا إياه. أي كم صار المعبود؟ اثنين ولا واحد؟ أنت قلت إيه مضاف ولا مضاف إليه، وتعرف أن المضاف غير المضاف إليه. ها؟ إيه؟ إذا معناه عندنا مضاف ومضاف إليه، كم يصلون؟ واحد. طيب كتاب زيد وش اسمك أنت؟ كتاب سليمان. هل أنت الكتاب؟ الكتاب شيء وأنت شيء. أولا طيب إيه مضاف وإيه مضاف إليه، صاروا كم؟ طيب إذن المعبود اثنين ولا واحد؟ كيف يصح نقول مضاف ومضاف إليه؟ أنا علمتكم عدة مرات يا جماعة عن هذا ولا لا؟ علمتكم، ما لكم عذر ما حضرت. الله أكبر، ابن آدم به مسألة، إذا صار ما فهم الشيء قال ما حضرت، فإن لم يتمكن قال ما ذكرت لنا. أما بي ولا هو، أما النساء مستحيل على قاعدتكم. ضمير حرف دائم على الغيب. شوف يا أخي، كل الضمائر كل الحروف هذه اللي بعد إيا كل حروف ما له معنى، ما له محل نعرى. إيايا حرف دال على إيش؟ التكلم. إياك حرف دال على إياه، حرف دال على الغيب، والضمير إيا فقط. معلوم الحين؟ إذا نقول إيا مفعول، ضمير منفصل ما بين السكون في محل نصب مفعول به، لأن الفعل الذي قبل إلا مسلط عليه، والها حرف دال على الغيبة فقط. نعم. ها؟ مهمة بنفي أو شبهه، بنفي أو شبهه. ها؟ إيه رأينا وش؟ تام، هذا تام، رأينا الهلال إلا زيدا. ها؟ هذا المقدر كالموجود، المقدر لا تقيل لا عين الهلال إلا زيدا. مثاله ما قام إلا زيدا، أعرفه. نعم. ملغات. نعم. نعم. طيب لو قال القائل ما قام إلا زيدا، خطأ، لأنه في هذا الحال يكون على حسب. طيب ما مررت خالد، ما مررت إلا بزيد، صح؟ إعرابه ما نافية، مررت فعل وفاعل، مر فعل ماضي مبني على الفتح لاتصال الضمير والفتح المتحرك، مبني على الفتح لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. نعم نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. إلا حدث استثناء مرباط زيد. نعم. باء حرف جر. نعم. زيد موجود في الباء. طيب ما مررت بأحد إلا زيد، حرك زيد. ما مررت بأحد. نعم. إلا زيد. إلا زيد. ويجوز إلا زيد. إلا زيدا. وأيهما أفصح؟ رفع. ما مررت بأحد إلا زيد. زيد. زيد. اعربها على هذا الوجه. المنافي يعني. المنافي يا شيخ. الماء يشرب جزاك الله خير. ايه. الماء نافية. ها؟ الماء نافية. ما نافية. ايه. ما هو قلنا أعطانا قاعدة. وش القاعدة؟ إن كان الحرفين الكلمة من حرفين. قال باسمه. لا. لا من حرفين ينطق بلفظه. بلفظه. من حرف واحد فبسمه. فبسمه يعني. وما هذه من حرفين. تفضل. ما نافية. نعم. ومررت مرة فعل الماضي مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إلا أداة استثناء بالقاف. لا. ما مررت بأحد. الباء حرف جر. وأحد اسم مجرور بالباء وعلى مجرى كثرة الظهر على خلج. نعم. إلا أداة استثناء ملغاه. نعم. إلا زيد. زيد زيد بدل من أحد. نعم. بدل من مجرور مجرور مثله وعلى مجرى كثرة الظهر على خلج. تمام أحسنت. الوجه الثاني. أي نعم. لا ما مررت بأحد إلا زيد. هذا وجه. إلا زيدا. وإلا زيد. أعرب إلا زيدا لأن الأول معروف. زيدا منصوب. إلا أداة. أداة استثناء. نعم. زيدا منصوب علامة نصبه فتح. على إيش منصوب؟ منصوب على الاستثناء. نعم. علامة نصبه فتح الظاهر. طيب. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه. ما الذي يجوز في قليلا لو كان في غير القرآن؟ لا يجوز للنصب. لماذا؟ لأن الكلام تام تاما أو تام تام موجب صح؟ توافقون على هذا؟ طيب ما فعلوه إلا قليل منهم لو كان في غير القرآن ما الذي يجوز فيه؟ ما فعلوه إلا قليلا منهم. تمام الحمد لله. إذن أنا فهمنا الاستثناء مفهوم. نذهب الآن أو نبدأ الآن بالمستثنى بغير. المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء. كم هذه؟ أربع أدوات. يقول مجرور لا غير يعني مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر. مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر. هذا المستثنى بهذه الأدوات الأربع. وهذه الأدوات الأربع كلها أسماء. أسماء يعني ليست حرفا ولا فعلا بل هي أسماء. لكن هي بنفسها حكمها حكم المستثنى بإلا. حطوا بالكم المستثنى بها مجرور دائما. أما هي فحكمها حكم المستثنى بإلا إذا سبقت بكلام تام موجب وجب فيها النصب. وإن سبقت بكلام تام مقرون بنفي أو شبهه جاز فيها الوجهان البدل والنصب على الاستثناء. وإن سبقت بكلام غير تام فهي على حسب العوامل. واضح؟ طيب فإذا قلت قام القوم غير زيد. قام القوم غير زيد صحيح. هل يجوز غير هذا الوجه؟ لا لأن الكلام تام موجب فتقول قام القوم غير زيد. طيب ما قام القوم غير زيد، من محرك غير؟ وش يجوز فيها؟ هما الرفع على البدل والنصب على الاستثناء. فتقول ما قام القوم غير زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد، واضح؟ طيب، وإذا قلت ما قام غير زيد ماذا أقول؟ يجب الرفع، لأن الكلام الأول ناقص ناقص، فيكون حسب العوامل. فصار المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء المستثنى مجرور لا غير كما قال المؤلف. أما هذه الأدوات فحكمها حكم المستثنى بإيش؟ بإلا. إن كان من كلام تام موجب فالنصب لا غير، إن كان من كلام ناقص فعلى حسب العوامل لا غير، إن كان من كلام تام مقرون بنفي أو شبهه جاز فيه الوجهان، النصب على الاستثناء والبدل. أظن واضح إن شاء الله. طيب، ذهب منا خمس أدوات، اللي راح منا خمس أدوات إلا وغير وسوى وسوى وسواء. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الجر، يجوز فيه يجوز نصبه وجره، يجوز نصبه وجره. نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. المستثنى بهذه الأدوات وهي ثلاث: خلا وعدا يجوز فيه وجهان، النصب والجر. دائما دائما يجوز فيه وجهان، النصب والجر. لكن كيف جاز النصب والجر؟ على أي أساس؟ إن جعلت هذه الثلاثة أفعالا فالنصب، وإن جعلتها حروف جر فالجر، لأنهم يقولون حسب تتبع اللغة العربية وجدنا أن العرب أحيانا تجر بها وأحيانا تنصب، ولم نجد تخريجا لهذا التصرف إلا أنها إذا جرت ما بعدها فهي حروف جر، وإن نصبت ما بعدها فهي أفعال، فهي أفعال. وهذه من الغرائب أن تكون كلمة واحدة تكون فعلا وتكون حرفا. طيب، تقول قام القوم خلا زيد، الإعراب قام القوم، قام فعل ماضي والقوم فاعل مرفوع، وعلم ترى في ضم ظاهر في آخر، خلا حرف جر على طول، خلا حرف جر. زيد اسم مجرور بخلا وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وتقول خرج القوم عدا عمر، خرج القوم فعل وفاعل، وعدا حرف جر، وعمر اسم مجرور بعدا وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وتقول انطلق القوم حاشا بكر، فانطلق القوم فعل وفاعل، وحاشا حرف جر، وبكر اسم مجرور بحاشا وعلى مجرد كسر ظاهرة في آخره. أفهمتم الآن؟ طيب، أما على النصب فإنها تكون أفعالا ماضية وفاعلها مستتر وجوبا، مستتر وجوبا لا يمكن أن يظهر في اللغة العربية. طيب، مثاله تقول قام القوم خلا زيدا، فتعرب قام القوم فعل وفاعل، وخلا فعل ماض، فعل ماض فاعله مستتر وجوبا، وزيدا ايش مفعول به منصوب، وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. نعم نعم، التقدير التقدير هو، لكن هذا مستثنى مما سبق أن قلنا أنه إذا كان تقديره هو أو هي فهو مستثنى جوازا، يقول هذا مستثنى. وإنما أوجب استثناءه لأن العرب لم تنطق به يوما من الدهر، بخلاف ما إذا قلت زيد قام في فعل ماضي مستتر جوازا، الفاعل فيه مستتر جوازا، لأنه يجوز أن تقول زيد قام أبوه وتظهر الفاعل، لكن خلا زيدا في باب الاستثناء لم يكن العرب يظهرون الفاعل يوما من الدهر، بخلاف ما إذا قلت زيد قام في فعل ماضي مستتر جوازا، الفاعل فيه مستتر جوازا، لأنه يجوز أن تقول زيد قام أبوه وتظهر الفاعل، لكن خلا زيدا في باب الاستثناء لم يكن العرب يظهرون الفاعل يوما من الدهر، فلهذا قال النحويون نحن تبع للعرب وليس العرب تبعا لنا، فيكون الضمير مستترا وجوبا. طيب إذن الاستثناء بخلا وعدا وحاشا أيضا سهل قل لا، يجوز في المستثنى وجهان، الجر والنصب، فعلى وجه الجر تكون هذه الأدوات إيش حروفا حروف جر، وعلى وجه النصب تكون أفعالا وفاعلها مستتر وجوبا. تقديره هو يعود على البعض المستثنى، ولكنه وإن كان تقديره هو لا يمكن أن يظهر بناء على تصرف العرب، والعرب هم الحكام في هذه المسألة. طيب نعم، كيف خلا البعض المستثنى؟ طيب ها يعني تجاوز، يقدرونه بتجاوز، خلا البعض المستثنى زيدا أي تجاوز زيدا، يعني انه ما قام مثلا او ما خرج او ما اشبه ذلك. وعلى كل حال المسموع عن العرب هذا، والنحويون صاروا يقدرون هذا بنوع من التكلف، في شيء من التكلف، لكن كما قلت لكم سابقا ان النحوي حجته بيت يربوع، نعم بيت يربوع، اذا حجر من احد الابواب خرج من الباب الثاني وسلم نجا. طيب الحمد لله على التمام، الاستثناء الآن تبين لنا أن أدواته أسماء محضة وحروف محضة، وما يجوز فيه الوجهان أن يكون حرفا وأن يكون فعلا. الحرف المحض إلا، والاسم المحض غير وسوى وسوى وسواء، والذي يكون حرفا وفعلا خلا وعدا وحاشا. لكن هنا مسألة، يقول النحويون إذا اقترنت ما بخلا وعدا وحاشا تعين النصب، تعين النصب، لأنها إذا اقترنت بما صارت أفعالا لا حروفا، وحينئذ يتعين النصب. فإذا قلت قام القوم ما خلا زيدا لم يجوز أن تقول قام القوم ما خلا زيد، وإذا قلت قام القوم ما عدا بكرا لم يجوز أن تقول ما عدا بكر، وكذلك حاشا. فإذا دخل إذا دخلت من نافية فإنها نعم يتعين، إذا اقتنعت بها ما إذا اقترنت بها ما فإنه يتعين أن تكون أفعالا وحينئذ يجب نصب ما بعدها. طيب في غير وسوى وسوى وسواء، هل سوى وسوى وسواء بمعنى واحد؟ نعم. فتقول جاء القوم سوى زيد وسوى زيد وسواء زيد وسواء زيد، مع ان احنا نعرف ان سواء ما هي من ادوات الاستثناء، لكنها لغه في ايش؟ لغه في سوى. والا فسواء معروف انها بمعنى مستوي، كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكنها تأتي في باب الاستثناء مرادفة لسوى، يعني بمعنى. والله أعلم. نأخذ الآن مناقشة ولا آية محمد تقول ما أين إذا اقتنت بها ماء فإنها تكون أفعالا ويتعين النصب، وما هذه يقول إنها مصدرية ظرفية، لكن في تقديره شيء من الصعوبة. نعم الجوهر. لا الملغاة هي نفسها لا تقصر. إيه إلا الملغاة. إلا يعني إلا الملغاة هي ما يعرف بأداة الحصر، إلا إذا كانت ملغاة مع كلام تام منفي فيقال ملغاة ولا يقال الحصر. نعم. قام القوم إلا زي خلا زيد حشرة، هنا اجتمع فعل ماضي يقول الجملة وفعل ماضي في الوسط. كيف؟ اجتمع فعل ماضي يقول الجملة وفعل ماضي في الوسط. إيه ما في مانع. يجوز شيء. إيه نعم يجوز، موجود في اللغة العربية. أسمع عليك، لماذا لا يدرس هذه الحروف إذا عدها حروف جر؟ لماذا لا تسمح مع حروف الجر المؤلفة؟ لأنها لما كانت تستعمل هكذا وهكذا لم يذكرها، ولبعض العلماء ذكرها، ابن مالك ذكرها في حروف الجر. نعم. ما تدخل على حرفين فقط او على ثلاثه؟ على الثلاثه. حاشا وخلا وعدد؟ على الثلاثه. نعم. ما حاشا؟ ما حاشا ذي. نعم. هي نفي حاشا. نعم. حاشا هي بنفس الفعل. اي لكن هم يقول هذه ما مصدريه ظرفيه، يعني مده دوام المستثنى فلانا مثلا. كذلك. وكذلك خلا وعدا. شلون؟ اي انا خبر كذا، خبر الناس نقول النوى ونفسي نقولها قبل، وحوجات كثيره الحين نسيناها بالكليه، والحين عند السعوديين من وسط الرجال للطيب ما تسمع هذا كويس بس حاجه وش لأننا نشعر بالضعف، نشعر بالضعف، وعادة أن الضعيف يتبع القول. الآن اللي يعلمون صبيان الصغار يعلمونهم اللغة الإنجليزية، ها؟ إيه السلام عليكم باي باي. أين؟ وعندك بالتلفون يقولون ألو، ما هو يقول السلام عليكم؟ طبعا نعم. اللغة الإسبانية الآن الدارجة عربي، كان العرب أكثر. نعم صحيح. الآن سلمك الله كل الفرس والروم لغتهم غير عربية، هذه فرسية وهذه رومية، لكن لما جاءت الفتوحات الإسلامية وصار العز للإسلام تبعهم الأذلة. أما الآن احنا بالعكس، الآن فيها الأفتات توجد بالأسواق، في بعض الأسواق كلها باللغة الإنجليزية، ما تدري وش اللي بالدكان، ما تدري وش. أحيانا تعطى التذاكر حقت الطيارات، لو تسقط التذاكر ما تدري وش هذه لك ولا الغير. أين صحيح؟ أين؟ لا وبدوا الآن بدوا يعطونا فواتير من المعارض والغير اللي شرينا إلى جو اللغة الإنجليزية الكتاب، لأنهم يمكنهم دولة ما يعرفون، كلهم مستخدمين ولا يعرفون اللغة العربية. لكن أنا أرد الفاتورة، أقول ما أسلمك لأن تعطيني إياه باللغة العربية. نعم، وهكذا ينبغي، لأننا إذا سكتنا عن مثل هذه الأمور انمحت اللغة العربية وصار خلاص، وصار الكبار المساكين اللي ما يعرفون اللغة الإنجليزية عاد الله ترتي الحال. بعضهم يعني يقرأ اللغة، ها؟ بعضهم يعني يدرس أولاد اللغة الإنجليزية. إيه نعم. ويظهر اللغة العربية بشيء من الابتلاء والاحتقار. أعوذ بالله. يا رعافي، هذا خطأ عظيم. لغة القرآن والحديث تزدرى. ما يكتب الشيخ المسؤولين عن هذه الأشياء. نعم. ما يكتب المسؤولين عن هذه يعني الطيران وغيرها يعني التذاكر، يعني أن يكتب هذه التذاكر باللغة العربية. والله أحسن، ما في شك، ما في شك إنه خصوصا إذا صار إن رحلات داخلية، يمكن الخارجية قد يكون فيها ناس ولو جعل إنه يكتب هذا بلغته وهذا بلغته، ما شيء وش ما. نعم. الإمام أحمد رحمه الله كره هذا، والأصل في الكراهة التحريم عند الإمام أحمد، إذا قال أكره كذا فهو يرى أصحابه أن هذا التحريم، واللي بيعدل عن التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي لا شك أنه أقر على نفسه إقرارا فعليا بأنه ذنب من الأذناب. أما اللي يجمع بينه من أجل يعني المصلحة هذا لا، ما في معنى إن شاء الله. نعم. أبدا ما يعرفون بالميلاد إلا إذا كان هناك سبب ويقرون العرب، ثم هم بحجة، هم بحجة، الحجة ما قال الله ورسوله. وأنت الآن هل تحب أن تكون تابعا لغير المسلمين أو للمسلمين؟ للمسلمين. وإذا كان هؤلاء يعتزون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، فلماذا نعتز بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نبغى الذل والهوان لدينه؟ البلاد المستعمره من قبل الانجليز والفرنسيين هذا قد يعذرون، لكن البلاد اللي ما استعمرت الحمد لله كيف انهم يروحون يسنوا اذناب؟ نعم. مؤلف كم في اول كتاب يعبر عن الجرب الخط، هنا يعبر اي نعم نعم اي هذه كانها كان المؤلف رحمه الله متاثر بهؤلاء وهؤلاء. نعم. نص العلماء على أنه يكره، لكن إذا جعلها بدلا عن اللغة العربية في جميع التخاطب فهي للتحريم أقرب. إذا كان الكلام مناقشة، تقولون إذا كان الكلام تاما موجبا وكان الاستثناء بإلا وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. مثاله قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا، إعرابه قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء، زيدا استثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. طيب يلا عبد الله، إذا كان تاما منفيا. هنا كان تاما منفيا معناه ما غيرت المثل. لا إله إلا الله، وشون طلب العلم؟ ترى طلب العلم بتعب. نعم. أن يكون بدلا، يجوز أن يكون بدلا وأن ينصب على مثاله. ما هو خلا الكلام على إلا؟ ما قام القوم موجودة بالمثل عندي. أصبر يلا خالد، اللي ما خالد. وش إلا إيش يا آدم؟ ما قام قوم إلا زيد وإلا زيد. ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد. زيد لا لا يعني يجوز نصبها الاستثناء ويجوز أن يكون بدلا. طيب وش تقول ما قام القوم إلا زيد؟ هذا بدل. ها ما قام قوم إلا زيد. ما هي قوم القوم إلا زيد وزيد. ما قام القوم إلا زيد هذه واحدة. الوجه الثاني ما قام القوم إلا زيد. إلا زيد وش بالك على الجر هذا عبد اليوم لا ترفع يدك بالنحو. نعم يلا عبد الرحمن. طيب هات المثال على الصورتين. ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد. ما قام القوم إلا زيد. جيب المثال تام يا أخي. كلام باللسان مو كذا كتابه بالخط. ما قام القوم إلا زيد. إلا زيد. هذا واحد. طيب هذا على البدأ. ها. ما قام القوم زيدا. هذا نصب على الاستثناء. تمام زي اعرب على الاول. نعم فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالضم على مرفوع على مرفوع على الاخر. نعم والا تكون اداه حصر اداه استثناء ملغى. نعم زيد فبدل مرفوع مرفوع مثله وما قام القوم ما هو ترابعها وإلا زيدا إلا أداة إثنى الله. تبتعرف على الوجه الثاني يعني. طيب ما قام القوم إلا زيدا ما نافيه قام فعل ماضي والقوم فاعل مرفوع لم تتم الظهر على إلا أداة إثنى. نعم صحيح. طيب نريد أن تأتي ببدل أن يأتي ببدل الأخ اللي وراء. أنت هات بدل مجرور. استثناء ببدل مجرور. ما ايش؟ ما مررت بطالب الا زيد. احسنت. ما مررت بطالب الا زيد صح يا جماعه. طيب ببدل مرفوع جاء به ببدل منصوب. انت إلا إيش؟ كتاباً. مبهم هذا. كتاب واحد. طيب ما قرأت كتباً إلا متن الأجرمية. ها؟ طيب أعربها. ما قرأت نعم. قرأت فعل وفاعل. فصل. قرأ فعل ماضي مبني على فتح. ليش؟ فتح السكون. لماذا؟ صار دون الضم. نعم. تاء متصل مبني على الضم اللي حرك فاعل. نعم. كتبا مفعول به منصوب فصل الفتح الظاهر الاخر الا اداه استثناء الغاء. كتاب الأجرمية. كتاب بدل من الكتب. نعم. وبدل من صوم مصوم. طيب كتاب الأتومية والأتومية مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة. طيب هل يختلف صورة الكلام أو صورة اللفظ فيما لو جعلناه منصوبا على الاستثناء؟ ها؟ في الإعراب ها؟ في الإعراب صحيح. إذا كان ما قبل إلا منصوبا فهو في اللفظ لا يختلف، لأنك إن نصبته على الاستثناء فهو منصوب، وإن جعلته بدلا فهو منصوب، لكن يختلف في الإعراب. طيب إذا كان الكلام ناقصا، حجاج كان على حسب العوام، مثاله حرك كيف أنت قلت على حسب العوامل؟ نعم. إيه؟ ما قام إلا زيد. إلا زيد هذا على حسب العوامل. نعم ناقص. إيه هو ناقص. نعم حسب العوامل. أقول هل إلا زيد على حسب العوامل ولا إلا زيدا؟ لا إلا زيدا. ليش؟ أعرفها عشان نشوف. طيب ما نعرف. نعم. قام عن ماضي. نعم. ملغى. نعم. زيد فاعل مرفوع. لو علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. صح. فوقنا على هذا. هنا. هذا على حسب العوام. طيب. إذا قال قائل ما هو الناقص والتام؟ إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه فهذا تام. وإن ذكر المستثنى وحده فهذا ناقص. ترى هذه قاعدة تقرب لكم. احنا ذكرنا ما استوفت الجملة فيه معمولاتها، فيها شيء من الصعوبة، لكن إذا قلنا التام ما ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه، والناقص ما ذكر فيه المستثنى وحده فقط. فإذا قلت ما قام إلا زيد وين المستثنى منه؟ ما هو موجود. إذن هذا ناقص. ما قام القوم إلا زيد تام، لأنه ذكر المستثنى والمستثنى منه. طيب المستثنى بغير ماذا يكون؟ مجهول لغير. مثاله لا غير. احنا بيستثنى بغير. لا بغير يا اخي. الاستثنى بغير. مررت بالقوم غير زيد. طيب اعرف. مررت مرة في الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رقم محرك. نعم. والتاء في محرفة. التاء ايش؟ التاء ضمير متصل. نعم. في محرفة. مبني. مبني على. مررت. مبني على. مررت. يلا مش مش مرارة تو شلون يا جماعة؟ على السكون. على السكون. على السكون. صحيح. خلنا نأخذ رأي حجاج نشوف. ها ها أتى هي مضمومة ولا وش؟ إذ مبني على الضم ما تبي إشكال. أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل زين. نعم تعددك المسألة كل يغلط. نعم نعم غير أداة استثناء ملغاة. ليش سيفت اسم مضاعف لا تقدم نفي ولا شيء. نعم منصوبة. نعم وعلامة نصب. طيب كيف بدل منين؟ أي ما خالف مجرور بإيش؟ مجرورة بالكسر لكن على أي سبب؟ لأي سبب؟ هم مر علينا أمس ما عرضنا لكم مثال واحد غير مضاف وزيد مضاف إليه غير دائم مضاف غير وسواء لكن مضاف غير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة ومجرد. ولهذا يقول المستثنى بغير وسوى وسوى وساء وسواء مجرور لا غير مجرور بإيش؟ بالإضافة. طيب ما حكم غير وسوى؟ إن عرفنا أن المستثنى بها مجرور لكن هي ما حكم؟ إيه لكن حكم إعرابها. نعم لا حكم إعرابها. نعم أيه هو موقع من الجملة وش؟ لا نعم حكم المستثنى بإلا فهمتم يا جماعة؟ غير وسوى وسوى وسواء الأربع هذه حكمها هي بنفسها حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام اللي قبلها تاما موجبا فهي منصوبة إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل. طيب تقول ما رأيت غير زيد أي نعم صحيح أعربه ما ناقية نعم رأيت رأى فعل الماضي مبني على السكون متصرف ضمير رفع متحرك نعم والتاء ضمير مبني على الضم ضمير إيش ضمير متصل نعم مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم وغير أداة استثناء لا هما لكن إذا الكلام اللي قبل الآن وش وتام ولا غير تام؟ غير تام. إذا على حسب العوامل. ها. غير. نعم. انتبهوا يا جماعة. غير مفعول به منصوب. وعلامة فتحة ظاهرة على آخره. نعم. غير مضاف وزيد مضاف إليه. نعم. مجرور بإيش؟ نعم. وعلامة طيب صحيح يا أبو. طيب إذا قلت يرحمك الله إذا قلت يا عبد الله ما قام القوم غير زيد حرك غير زيد ما قام القوم إيه؟ رحمك الله إيش الظاهر ما قرأت النحو أبد شوف لك واحدة ها ها إيش إيش ما قام القوم ها غير زيد ولا زيد زيد بالرفع ها غير ايش زيد بالجر غير زيد ايه لان المستثنى بغير مجرور لا غير كيف هنا غير سوى وسوى وسواء كل المستثنى بها ها مجرور ما مكفين همه. طيب الان ما قام القوم غير حرك غير غير تحريك اخر كيف؟ من جدك؟ بدل من ما نستطيع تعمل عمل مستدل بإلا؟ إلا. طيب إذا بدل من القوم. من القوم. مش تقول يا جماعة؟ أحسنت. يلا اعربه على وجهي. ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد. ما نعم. نعم. نعم. القوم فاعل مفعول ضمير مضارع له. هنا. غير بدل من القوم وبدل مرفوع مفعول. نعم. زيد وهو. وعلى مترفع. القوم. لا غير. أنت هو مرفوع مثل. الضم الضاير على. غير. وهو مضاف وزيد مضاف. مجرد. وعن مجرد طيب لا الوجه الآخر للأخ هنا ما قام القوم غير زيد نعم القوم قام قام فعل ماضي نعم مبني على الفتح نعم القوم القوم مفعول به كيف القوم مفعول به ولا فاعل فاعل فاعل فاعل لأنهم اللي قاموا نعم نعم إلا غير غير غير غير زيد غير زيد غير أداة استثناء أداة استثناء منصوب منصوبة على الاستثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصب الكسرة نعم غير مضاف غير زيد غير زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة نعم طيب والله تحتاجون إلى تمرين ها كيف استثنى ومستثنى من فهو تام تام موجب إذا ما فيه نفي فإن كان فيه نفي فهو تام منفي إذا لم يذكر المستثنى فهو ناقص تمام طيب إذا كان تاما موجبا وجب النصب إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل فهمت ماذا زين هذا الحكم ركبوه على الأربعة اللي هي غير وسوى وسوى وسوى على نفس غير ما على اللي بعدها غير إذا كان الذي قبلها تاما موجبا وجب نصبها على الاستثناء إذا كان تاما منفيا جاز فيه الوجهان إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل هذا باعتبار لفظ غير وسوى وسوى أما الذي بعدها فهو مجرور دائم المؤلف يقول فهو مجرور لا غير مجرور دائم في إشكال هذا بقى خلا وعدا وحاشا يجوز فيها الجر والنصب ما لم تتقدمها ما فيتعين النصب واضح ما في إشكال إن شاء الله نعم إيه نعم الإعراب نخلي إن شاء الله يوم القادمات نخليها كلها إعراب كلها إعراب لكن لا يجينا هذا واحد يقول والله أنا فات النصف الدرس نعم أبدا ما فات أحد شيء اللي فات نصف الدرس يشوف زميل له يتعلم عليه نحتاج ها؟ أظن إن شاء الله أجدنا إجادة تامة حكم الاستثناء بإلا يلا عبد الله تقدم تقدم هنا ثلاث أقسام. إذا كان تام موجبا وجب النصب. وجب النصب. إذا كان تام تام موجبا منفي. تاما موجبا منفي. إذا كان منفي. الجمع بين النقيضين محال. موجب منفي مستحيل. إذا كان منفي تام منفي جاز فيه وجهين. البدل. جاز فيه لا نقركم على اللحن وأنتم تدرسون النحو. جاز فيه وجهان نعم النصب والبدل إيه نعم إذا كان ناقصا جاز فيه ال على حسب العوامل. إذا كان ناقصا على حسب العوامل. كان على حسب العوامل. تمام. ما هو التام يا شيبة؟ التام الذي لم يحكم نفس ولا شيء. لا. خط. نعم. التام هو الذي ذكر بين المستثنى والمستثمن. وما هو الموجب؟ اي نعم. نعم. ما لم يسبق بنفي ولا شيء. وما هو الناقص؟ ما حذف المستثنى منه، ما حذف فيه المستثنى منه. أولى. ما حذف فيه؟ لا، المستثنى لا بد وجهه. أين؟ ما حذف فيه المستثنى منه. طيب. يلا. إيت بكلام تام موجب. نعم. إيه لكن مستثنى. أحسنت. بكلام تام منفي. لا. أي نعم. ما خبر إلا زيد. خطأ. هذا تام ذا. ما حضر إلا زيد. ما حضر القوم إلا زيدا ولا إلا زيد. فيه وجه. فيه وجه. ناقص. اين ما قام الا زيد. ما قام الا زيد، هذا ناقص لانه ما ذكر في المستثنى. طيب احسنت. ما ذكر فيه المستثنى منه. صح، ما ذكر فيه المستثنى منه. طيب يلا خالد، المستثنى بغير ما حكمه؟ ما أسأل عن غير المستثنى بغير، ما حكمه؟ دائما مجرور كذا، لأن المؤلف يقول المستثنى بغير مجرور لا غير. طيب المستثنى بسوى. اي نعم. ها لم أحضر مشكلة. وش رأيكم إن إن إن اللي يقول لم أحضر نقول لا عذر لك؟ ها ما له عذر اللي ما يحضر يسأل زملائه. نعم. لا هو إن كان ضيف لا بأس، الضيف يأكل ولا يكلف الطبخ. نعم. أنت تقول ضيف ولا ما حضرت؟ إيه لا أجل خلاص. نعم. يلا عبد الرحمن. وسوى كل الثلاث. تمام. ما حكم نفس هذه الأدوات محمد سلامة؟ غير وسوى وسوى وسواء، ما حكمها هي بنفسها؟ حكمها حكم إلا، حكم المستثنى بإلا. صح. يعني إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه، تاما منفيا جاز فيه الوجهان، ناقصا على حسب العوامل. طيب إذا قلت قام القوم غير زيد، فما الواجب؟ واجب زيد يكون مجرور. نعم. وغير يكون منصوب. أحسنت. قام القوم غير زيد. نعم، لأن الذي قبلها تام موجب. طيب الأخ أنت أشرف كثر الضيوف اليوم. طيب منصور. لا لا بعطيك مثال الآن. ما قام القوم غير زيد. نعم. زيد أرفع انتقلها مرفوعة. ما قام القوم غير زيد. نعم. ما قام القوم غير زيد. غير زيد. أحسنت. لأن المستثنى بإلا في هذه الصورة يجوز به الوجه. يلا رشاد. ما قام غير زيد. ها كلام ناقص. نعم. تعرف حسب العوامل. يعني ما يجوز الا وجه واحد فقط، الرفع. الرفع في هذا المثال الرفع حسب العوامل. طيب ما رايت غير زيد. ما ماذا تقول؟ غير زيد. طيب وش الواجب في غير؟ يكون منصوب. منصوب على حسب العوامل، وهذا العامل يقتضي النص. ما رأيت غير زيد. طيب فهمنا المستثنى بغير الآن. المستثنى بغير لنا فيه نظران، النظر الأول فيما بعد غير. حكمه الجر دائم. النظر الثاني في غير نفسه، وحكمه أنه كالمستثنى بإلا، إن كان ما قبله تاما موجبا فالواجب النصب، وإن كان ناقصا فالواجب أن يكون على حسب العوامل، وإن كان تاما منفيا جاز فيه الوجهان البدل والنصب على الاستثناء. طيب المستثنى بخلا وعدا وحاشا ثلاث، إما مجرور وإما منصوب. المستثنى بالثلاث إما مجرور وإما منصوب. إن اقترنت بها ما فهو منصوب لا غير، إن اقترنت بها ما فهو منصوب لا غير، وإن لم تقترن بها ما جاز فيه الوجهان النصب والجر. صح. طيب هذا بالنسبة للمستثنى بها، أما بالنسبة لها هي فهي أفعال إن نصبت وحروف إن جرت. تمام زين. مرة ثانية في خلا وعدا، نقول خلا وعدا يجوز فيها النصب والجر، فإن اقترنت بها ما فهي منصوبة لا غير، فالمستثنى منصوب لا غير، وإن تجردت من ما جاز الوجهان النصب والجر. تمام. طيب أما بالنسبة لهذه الأدوات نفسها فهي إن نصبت ما بعدها أفعال، وإن جرت ما بعدها حروف، حروف جر زين ولا لا؟ طيب إذا قلت يا خالد قام القوم ما خلا زيد، فما يجوز في زيد؟ ما خلا زيد ولا يجوز زيد. طيب اعرف قام القوم، هذا فعل ماضي مبني على الفتح بس خلاص، القوم فعل مبني على الفتح نعم مصدرية. ترى من اللي قال انه كتب عندكم منها نافية؟ إلا مكتوب هنا نافية. ما خلى الله غلط. ايش قلنا فيه؟ مكتوب هنا نافية. ها؟ غلط غلط مصدرية. غلط. ما مصدرية؟ يلا. خلى. خلى نفس نفس فعل ماضي. خلى فعل ماضي. للاستثناء. لا فعل ماضي ما يرفع. مبني مبني على السكون. ما هو مبني على السكون إلا مع ضمير رفع متحرك. مبني على ما هو اللي آخرها ألف، والألف مهم مفتوع. ها؟ ما ألف أو الألف ما تكون مضمومة. إذا على فتح مقدر. لأن فعل الماضي يبنى إما على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وإما على الضم مع واو الجماعة، وما عدا ذلك على الفتح. إذا خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر. ها. فعل الماضي مبني على فتح مقدر على آخر. منع من ظهورها. منع من ظهورها التعذر. طيب والفاعل المستتر. فاعل تقديره. وجوبا تقديره هو. نعم. زيدا. زيد مفعول به منصوب علامه نصب به فتح الظهر على. صح. طيب قام القوم ما خلا زيد. أربعة. قام فعل شأن مثال وش ما زين ما خلا زيد نعم هذا قال هذا المثال نعم هل هو صحيح او غير صحيح غير صحيح تصدق يا جماعة ليش لان ما اذا دخلت على خلا فايل النصب اللي بعده اذا نصوبه قام القوم ما خلا زيدا اعرف قام فعل الماضي مبني على فتح محل لهم من الاعراب القوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على اخره ما نافية كيف نافية ما نافية مصدرية ايه ما مصدرية وزيدا خلا خلا فعل ماضي هتا كيف لا يا أخي هم يعفل صبر يا جماعة الرجل الظاهر المستارح من تعدي يمكن البحر الأحمر لأن خارج معرفة التوح أنه معلمين نفس المثال أي ما في شك في الماضي لكن ما نبي الفعل حتى نشر الفعل وش إعرابه جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.